بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب قوله عتل بعد ذلك زنيم، والزنيم هو الدعي في القوم وليس منهم، إنه ولد زنا. حدثنا محمود وهو محمود بن غيلان. أين يبدونا كثيرا محمود بن غيلان؟ أحسن، في جامع الترمذي. قال حدثنا عبيد الله وهو عبيد الله العبسي عن إسرائيل وهو إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي المتوفى عام 61 و100، عن أبي حصين وهو عثمان بن عاصم، عن مجاهد وهو مجاهد بن جبر المكي، عن ابن عباس. مجاهد كم ختم ختم المصحف على ابن عباس؟ ختم القراءة 30 وتسجيل 3. أحسنت، فلله دره ابن عباس، كيف أنه كان يجلس ليل نهار وصباح مساء يقرئ الناس القرآن. عتل بعد ذلك زنيم، طبعا هو العتل هو الغليظ الجافي. قال رجل من قريش له زنمة مثل زنمة الشاه، اللي هي يعني شيء يقطع من اذن الابل فيترك معلقة، طبعا هكذا فسره، والصواب غير هذا الشيء، لكن هو يعني اراد ان يبسط الامر. نعم. حدثنا ابو نعيم وهو الفضل بن دكين، يعني هو معناه انه هذا ابن زنا ليس من ظهر ابيه. نعم. وذاته هذا ذهب الى امه واحمى لها قدرا وقال ان محمدا لا يكذب ابدا، فهل انا من ابي؟ قالت له لا، انت من الراعي. نعم. حدثنا سفيان عن معبد بن خالد قال سمعت حارثة بن وهب الخزاعي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا أخبركم بأهل الجنة، أي من يدخل الجنة وأهلها، كما يقال بأن أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، كل ضعيف متضعف أي متواضع. نعم، ضعيف وضعيف متضعف أي أنه يعني يتأدب ويتقرب إلى الله تعالى بالتواضع إلى عباد الله تعالى، مثل الأبرار الذين لا يؤذون أحدا حتى الذر، لو أقسم على الله لأبره، لو حلف طمعا في كرم الله لأبره الله تعالى في قسمه ولم يجعله يحنث. ألا أخبركم بأهل النار، كل عتل هو الغليظ الجافي، جواب مستكبر، أي يعني كثير الكلام كثير اللغو كثير الأذية للآخرين. باب قوله يوم يكشف عن ساق، هذا ما المقصود به؟ هل المقصود به ساق رب العزة أم المقصود به الشدة؟ والتفسيران صحيحان، التفسيران صحيحان، ولدينا قاعدة من قواعد التفسير أنه قد يأتينا قولا لا يتناقضان فيحمل عليهما. حدثنا آدم هو آدم بن أبي إياس الذي ختم القرآن وهو مسجى، ولذلك من تمسك بالقرآن فإن القرآن لن يخذله أبدا، فهو مصدر العز والنجاة. قال حدثنا الليث وهو ليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم. أين مر عندنا اليوم زيد بن أسلم؟ هو أيضا مر، عبد الرحمن يروي عن أبيه، عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يكشف ربنا عن ساقه، طبعا ساقه تليق بذاته تعالى، ولا ننبه بالمخلوقين فليس كمثله شيء، ولا نؤول هذه الصفات التي جاءت في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن، أي كل مؤمن كان في الدنيا يسجد على سبعة أعضاء، وليس أنه يسجد بقدميه فقط كأولئك الذين يصلون على الكراسي وصلاتهم باطلة، الصلاة على الكراسي صلاة باطلة، كصلاة أخينا أبي دثر الذي يأتي هنا أحيانا يصلي على الكرسي، هذه الصلاة باطلة لا تصح، ومن كان لديه عذر بركبته أو بغيرها فهو يجلس على الأرض، القيام يقوم وعند السجود يجلس ويمد رجليه، لأن السجود على سبعة أعضاء، الجبهة واليدين والركبتين والقدمين. فإذا كانت ركبته لا يستطيع السجود هذا بسبب الركبة يسجد بطريقة ما يستطيع السجود به فلا يسقط. القاعدة ما لا يدرك كله لا يدرك كله ولا جله. وإذا سقط الحكم عن شيء لا يسقط عن بقية الأشياء. يعني لو فرض إنسان عمل عملية لعينيه ولا يستطيع السجود، شخص قد عمل شبكية أو ما شبه ذلك، قاله الطبيب 3 أيام لا تسجد، كيف يسجد؟ يضع اليديه على الأرض ويمد قدميه، سوف تسجد القدمان وتسجد الركبتان من الداخل ويضع يديه في السجود. سجد على كم؟ على 6 أعضاء. فإذا الصلاة على الكراسي يصلون ويسجدون على القدمين فقط فهذا لا يصح. وهذا أمر قبل 30 سنة ما كان موجود، وظهر هذا الأمر منذ 20 عاما فقط، أول ما ظهر في الشام ثم الأردن ثم في بلاد الحرمين ثم في كل مكان. فتجد إنسان مثل الأسد ويحمل الكرسي وما ثم جاء ليصلي وضع هذا. نعم، ولذلك هذا السجود مهم جدا وأقرب ما يكون العبد إليه من ربي وهو ساجد. ثم إن الركوع في الصلاة هو تمهيد للسجود، ولذلك الركعة فيها سجدتان وفيها ركوع واحد. فقال يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة. طبعا متلذذين في هذا لا على سبيل التكلف، لأن أهل الجنة ماذا يلهمون في الجنة؟ يلهمون الذكر، فإذا هو من النعيم. ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا، أي لا يستطيع أن ينحني. إذن هذا السجود هو باب عظيم من نعم الله تعالى، والسجود عبادة عظيمة، لأن الإنسان يضع أهم 7 أجزاء على الأرض، ويضع الجبهة في مواطئ الأقدام ويضعها في أجزاء القدمين، فيضع أفضل أجزائه على الأرض ذلا وخضوعا له. وهذه هي العبادة، العبادة غاية الذل لمن له غاية الإحسان. الحاقة، طبعا سورة الحاقة يوم من أيام القيامة بالحاقة وتحق بها الأمور. الناس يختلفون هل فلان كافر أم مسلم، تجدهم هذا يقول كذا وهذا يقول كذا، والناس بأشياء كثيرة جدا. فيوم القيامة سميت بالحاقة تحق بها الأمور وتظهر الأشياء على حقيقتها. عيشة راضية يريد فيها الرضا، وهذا من هم ما يقول أن الإنسان يعيش عيشة راضية. يعني الآن يوجد أشخاص في أماكن لديهم المال ولديهم الجمال ولديهم السيارات ولديهم كل شيء، وتجده ينتحر. لماذا؟ لأنه لا يجد الراحة والطمأنينة. فأهل الجنة أعظم نعيم هو النعيم الرضا. القاضية الموت الأولى التي متها لم أحيا بعدها، يتمنى الكافر حينما يحيا بعد أن يرى العذاب يتمنى أنه في موتته لم يحيا بعدها، لكن هنا حياته ليست بإرادته إنما هي بإرادة الله تعالى. فربنا هو الذي خلق الموت والحياة ابتلاء واختبارا وامتحانا. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة. لكن الموت والحياة كلاهما خلق من خلق الله تعالى. من أحد عنه حاجزين، أحد يكون للجميع وللواحد، يعني كلمة أحد تطلق على الجمع وتطلق على المفرد. ولذا هو هناك كلام لا يتكلم أحد، لا يتكلم إلا من أذي له الرحمن وقال صوابا. قال صوابا في الدنيا أم في الآخرة؟ لا يقول في الآخرة الصواب إلا من قال في الدنيا الصواب. فإذا إذا كان إنسان لا يتكلم إلا لمن، فكيف يحجز؟ لا يشفعون إلا لمن ارتضى، أي الملائكة والشفاع لا يشفعون إلا لمن ارتضى الشفاعة لهم. فالأمر كله لله، قل إن الأمر كله لله. هذه نزلت في أي سياق يا محمد؟ في غزوة بدر. قل إن الأمر كله لله، ما حصل من جراح. فربنا بأن الأمر إذا في الدنيا لله والآخرة في الله، الإنسان يعمل بما يريده الله تعالى. الوتين نياط القلب اللي هو هذا العرق المتصل انقطع مات صاحبه، يسمى النخاع الشوكي وما أشبه ذلك. نعم. وقال ابن عباس طغى كثرة، ويقال بالطاغية بطغيانهم، ويقال طغت على الخزان كما طغى الماء على قوم. هذا مثل تقوله العرب لما الشيء كثير جدا. نعم. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. سأل سائل، طبعا في سورة المعارج من آية 19 إلى آية 35 تشبه الآيات في سورة المؤمنون من آية 2 إلى آية 9، والفصيلة أصغر آبائه القربى إليه ينتمي من انتمى، نعم، وفصيلته التي تؤويه، نعم، اللي هي يعني العشيرة، نعم، الأدنون الذين يعني هو انفصل عنهم أي خرج منهم، للشوى اليدان والرجلان والأطراف وجلدة الرأس يقال لها شواه، يعني شوف جسدنا رقيق هاي بشرة الإنسان، أي شيء يؤثر فيها، أحيانا شمس، أنت حينما ذهبت إلى السباحة وسبحتم في الصيف ماذا حصل لأجسادكم؟ قد احترقت، فكيف بنار جهنم؟ نزاعة للشواه تنزع هذه الأشياء الرقيقة، وهذا من رحمة الله أن هذا الشمس البعيدة تبعد عنا يقدرونها 193 مليون ميل، هكذا تقدر بعدها عن الأرض، تصنع هكذا وما يصل منها 1 مليار من حرارتها، وتقدر حرارة قعرها 10 مليون درجة مئوية، هكذا تقدر فيها هذا الشيء، فما بالك بالنار التي هي نار هي أشد من نار الدنيا 69 ضعفا. نعم، وما كان غير مقتل فهو شوى، والعزون الحلق والجماعات واحدها عزل تخفيف الزاد. إنا أرسلنا أطوارا، هذه سورة الطور، طورا كذا وطورا كذا، شوف الإنسان يخرج من أول في حمل ثم رضيع ثم يحبي ثم وهكذا يتحول، تظهر له الأسنان اللبنية ثم الأسنان الطبيعية ثم تبدأ تتساقط ويزرعون له الأسنان وقد تتساقط وهكذا، نسأل الله العافية. فكل من رحمة الله إنه ظن أن لن يحور، يعني ربنا قد جعل في جسم الإنسان ما يبين له أنه هالك وأنه ذاهب، فكيف يفر الإنسان من الله تعالى وهو لا يستغني عن الله طرفة عين ولا أدنى من ذلك، بل السماوات والأرض، قال إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، يقال عدا طوره أي قدره، والكبار أشد من الكبار، شوف الكبار، ربنا قال إنا جعلنا في كل قرية أكابر، وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرمين، شنو أكابر؟ يعني أكابر يعني جبع أكبر، يعني مو مجرم اعتيادي، مجرم كبير جدا، وكذلك جمال وجميل لأنها أشد مبالغة، وكبارا الكبير وكبارا أيضا بالتخفيف، والعرب تقول رجل حسان وجمال، وحسان مخفف وجمال مخفف، يعني تقول هذا هكذا وهكذا، متى تأتي بالتشديد؟ حينما تريد أن تعظم، أنا كتبت في رسالة الماجستير وكتبت الدعاء وأسأل الله أن يكمل، يعني دعوت للشيخ أن يكمل الله طريق الوصول إلى مراته، فالإنسان قال وأسأل الله أن يكمل، مثل أقول يكمل بالتشديد تفيد التعظيم وزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، ديارة لا تذر، نعم، لا تذر على الأرض من الكافرين ديار، سورة نوح، من دور ولكنه فيعال من الدوران، ولكن ديار شخص الإنسان يدور في هذه الأرض ويمشي ويسير، فسماهم بصفتهم كما قرأ عمر الحي القيام، طبعا تنسب لعمر الخطاب أنه هكذا قرأ في ليس في آية الكرسي بل في سورة آل عمران، ألف لام الله لا إله إلا هو الحي القيام، هكذا نسب إلى عمر، وهي من قمت، وقال غيره ديار أحد تبارى هلاك، وقال ابن عباس مدرارا أن يتبع بعضها بعضا، قل هذه امرأة مولاد، يعني مدرار، شوف يعني ربنا قد قدر، يعني إذا مطرت هذه السنة كذا السنة القادمة تنطر كذا، فالبستان بستان التمر، انظر إلى حمله، إذا كان حمل البستان قليل هذا العام، العام القادم يكون حمله أكثر وهكذا، فمدرار معنى يتبع بعضه بعضا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، لماذا الاستغفار سبب لهذه الأرزاق؟ لأن سيدي المعاصي تمنعها ولا ترفع هذه المعاصي. أحسنت، لأن الاستغفار فيه البراءة مما لا يحبه الله. فإذا فقهنا المعنى يبتعد الإنسان عن كل شيء لا يحبه الله تعالى، ويشرب ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، يعني لا يشتمل محبة الله ومحبة ما يبغضه الله تعالى. ولكن الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان وقار عظما. ما لكم لا ترجون لله وقارا. قرأت يعني مقال لأحد الكتاب السعوديين طبع في دار ابن الجوزي، يعني خطبة بعنوان توقير الله تعالى، وهنا لما نوح قال لهم ما لكم لا ترجون لله وقارا، يعني مسألة توقير الله تعالى هي مسألة يعني تحجبنا المعاصي وتدع إلى طاعة الله تعالى، وتكون هذه مثال لجميع الأجيال باعتبار أننا جميعا نرجع إلى من؟ نرجع إلى نوح. باب قوله ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن ابن جريج وقال عطاء عن ابن عباس صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العربي بعد، أما ود كانت الكلب بدومة الجندل. طبعا دومة الجندل مكتوب في كتب الشروح عن المدينة بالشام مما يلي العراق، هي دومة الجندل في أرض السعودية الآن، وكنا نمر عندها حينما نذهب من عرعرة العراقية إلى تلك البلاد الطيبة. وأما سواع كانت لهذيل وهي قبيلة كانوا بقرب مكة، وأما يغوث فكانت لمراد وهي قبيلة في اليمن، ثم لبني قطيف بالجوف. الجوف الآن معروفة الحمد لله تعالى، الجوف يعني قريبة على سكاكة، قريبة على عرعر جدا عند سبع. وأما يعوق فكانت لهمدان وهي اسم قبيلة، وأما نصر فكانت لحمير وهي أيضا أبو قبيلة لآل ذي الكلاء، لكن يقال فلان مثلا الكلاعي. إذن هؤلاء ناس يعني أصلا كانوا صالحين، ثم جاءوا وبنوا على قبورهم صورا، ثم صاروا يزورونهم حتى لا ينسون أقوالهم، ثم عبدوهم شيئا فشيئا. ولذلك يقول مجاهد قل إن الشيطان يفتح للإنسان 70 بابا من أبواب الخير حتى يوقعه في باب من أبواب الشر. ونسر أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت. يعني هذا الآن تجدها شلون كيف الناس يتحولون شيئا فشيء شيء فشيء، يقولون الموسيقى حرام ثم يقولون الموسيقى حلال ثم يقولون غلاء كذا، ثم يعني خطوات. وربنا قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان. قل أوحي إلي اللي هي سورة الجن، وهذه 5 سور تسمى بالقواقل كما سألنا أحمد سعيد منير فلم يعرفها. سورة قل أوحي إلي وسورة قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون والمعوذتان. وهذه فيهما المحل أن القراءة هي القراءة تكون بصوت وحرف، وأيضا فيه إشارة على أن ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم فعليه البلاغ وأمر من عند الله، كما قال تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وقال الحسن جد ربنا، وإنه تعالى جد ربنا، غنى ربنا، فربنا هو الغني سبحانه غني عن كل شيء. الملائكة حملة العرش بأي شيء يسبحون، يسبحون بحمد ربهم، حتى لا تتوهم أن الله يحتاج إلى الملائكة الذين يحملون العرش، فربنا هو الغني عن العرش وعن الملائكة، والغني عن كل شيء سبحانه وتعالى. لكن يسبحون بحمد فهو مستغن عن جميع المخلوقات. يد ربنا أي غنى ربه، ربنا هو الغني عن جميع المخلوقات. وقال عكرمة جلال ربنا، وقال إبراهيم أمر ربنا، وقال ابن عباس لبدا أعوانا. حدثنا موسى بن إسماعيل وهو المنقري البصري قال حدثنا أبو عوان وهو الوضاح بن عبد الله بن يزيد اليشكر المتوفى عام 76 ومئة عن أبي بشر وهو جعفر بن إياس ابن أبي وحشية عن سعيد بن جبير وهو الذي أيضا هو حسن من حسنات عبد الله بن عباس. هذا الرجل جمع بين الحديث والفقه والتفسير. وينبغي على طالب العلم أن يجعل هذه العلوم الثلاثة نصب عينيه. عن ابن عباس قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ أي قاصدين وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهم فرجعت الشياطين أي إلى قومهم فقالوا ما لكم قالوا حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهم قال ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا ما حدث يعني إبليس قال لهم فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا هذا الأمر الذي حدث انظروا إلى حكمة الله يعني كيف أن الله حمى السماء من أي شيء من استراق السم حفاظا على أي شيء حفاظا على الوحيين فربنا جل جلاله هذا شأنه فينبغي على الإنسان أن يحفظ الوحيين وأن يمسك الناس بالوحيين وأن يبث علوم الوحيين لأن الإنسان إذا عمل إنما يعمل لنفسه فربنا وأنه تعالى جد ربنا فربنا هو الغني عن كل أحد إنما يعمل الإنسان لنفسه وقوله تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن أين نزل متى نزلت في ساعة العسرة يعني مهما نصر النبي وسار معه مجاهدا في سبيل الله مستجيبا له إنما ينصر نفسه لأن الله ناصر نبيه وأيضا هذا الكتاب هو كتاب عزيز وربنا قد جعل هذا الكتاب في كل مكان يقرأ ولكن الإنسان حينما يضع يد سمعت الشيخ عبد الرحمن الشهري ما شاء الله كل يوم يغورنا ويقول تفسير المختصر ترجم إلى اللغة الفلانية إلى اللغة الفلانية إلى اللغة الفلانية كم حجم طبعوه تتوقع كم حجم فقط الأحجام 17 حجم ما شاء الله فهذا كذا يعني الآن من يستطيع أن يخدم القرآن بأي وسيلة مشروعة فليفعل لأن الحياة هي فرصة لهذا العمل فالإنسان ينظر يعني هذا إبليس أمرهم أن يذهبوا مشارق الأرض ومغاربها لينظروا لماذا قد حجبت السماء بالشهب فانطلقوا فضربوا مشارق الأرض ومغاربها ينظرون ما هذا الأمر الذي حال بينهم وبين خبر السماء قال فانطلق الذين توجهوا نحو تهامة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنخلة وهو عامد إلى سوق عكاظ أي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر فلما سمعوا القرآن هل حقيقة ملمح مهم إذا كنت تصلي الصبح أو المغرب أو العشاء وكنت في مكان فجهر بالصلاة إذا كنت تستطيع الجهر في مكان تستطيع أن تجهر به لأن أنت يسمعك الإنس فينتفعون ويسمعك الجن فينتفعون ويسمعك الملائكة فيجتمعون فإنت أنمي هذه النيات الثلاث في هذا الأمر فلما سمعوا القرآن تسمعوا له يا سلام أركباك مصطفى لطفا هنا قال تسمعوا وهنا قال سمعوا ما الفرق بينه سمعوا وتسمعوا القاعدة تقول زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى القاعدة تقول سجود التلاوة تشرع للمستمع لا للسامع احنا كنا جلس هنا ونقرأ القرآن وجاءتنا آية فيها سجدة نحن نسجد شخص هناك تحت في المكان الآخر منشغل بغير شيء وسمع هل هو يسجد لا يسجد إنما هي لمن استمع فهؤلاء سمعوا القرآن ثم بعدين تسمع ما رح نسمع أي أصغوا غاية الإصغاء ولذا أنا أحيانا أرسل محاضرة أقول لمن أقوله اسمعها ثم استمع إليها يعني اسمعها أول مرة ثم انتبه في استماعها ولهذا من جمال هذه اللغة العربية تسمعوا له أي تكلفوا سماعه فقالوا هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء فهنالك رجعوا إلى قومهم فقالوا يا قومنا وانظر إلى تأثير القرآن. هؤلاء كم مرة سمعوا القرآن؟ مرة واحدة. تحولوا إلى ماذا؟ تحولوا إلى دعاة. وهكذا ينبغي أن مثل السحرة الذين كانوا سحرة في أول النهار ثم ما ذهب النهار أصبحوا دعاة. فذكر الله كلامهم ودعوتهم في سورة طه شكرا له، فربنا من الشاكرين ويشكر لعبده العمل الصالح، فبقيت كلماتهم باقية. فهكذا يعني كيف الذي يعيش مع القرآن عمر؟ لابد أن يكون داعيا إلى الله، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر دالا إلى الخير. فقالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا، أي يعجب منه ويتعجب من فصاحة لفظه وكثرة معانيه. وإذا هذا أيضا الباب لابد أن نهتم به، أن نبين للناس العجب من هذا الكتاب. يعني أنت لو فرضنا ألفت تفسير وسميته التفسير العجب، يصلح هذا، ابدأ اشرع من الآن، أنت ابقى أقرأ واجمع وكذا، وربك يفتح. سميها التفسير العجب أفضل من هذه، يهدي إلى الرشد. فآمنا به. هؤلاء لماذا آمنوا؟ سمعوا القرآن فآمنوا. وأنت حتى لما تصلي قد يستمع جني إلى قراءتك فيؤمن، وقد يستمع ملك فيدعو لك والملائكة دعاءهم مستجاب. ولن نشرك بربنا أحدا، إذا القرآن مما يثبت على توحيد الله تعالى. وأنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. استمع ماذا؟ أي لقراءته. شوف حتى ربه قال استمع، قل أوحي إليه استمع، قال قل أوحي إلي أنه سمع، قال استمع. وفيها مدح على أن حضورهم حضور استماع، وحضورهم حضور تحصيل، أي أن الإنسان يحصل. الآن نذهب إلى الجمعة ونرجع ربما لا ننتفع كثيرا، لو أنك في كل جمعة تستفيد مسألة تجمعها في السنة كم مسألة؟ 50 مسألة. فلا بد الإنسان أن يكون حضوره حضور تحصيل. وإنما أوحي إليه قول الجن المزمل. شوف هذا المزمل والمدثر، والنبي صلى الله عليه وسلم يتخلق بخلق القرآن. لما ذهب إلى فاطمة رضي الله عنها وسألها عن علي وأخبرته أنه ذهب غضبان منها وذهب إلى المسجد لينام ووجده نائما وعليه تراب، ماذا قال؟ قال قم أبا تراب، قم أبا تراب. ولما رأى حذيفة نام قال يا نومان. فهنا ربنا قل يا أيها المزمل، وقال يا أيها المدثر، يعني أيضا أمر لأجل التحبيب. وفيه أن الإنسان لابد أن يقوم بالقرآن. يعني ذهبت أيام الراحة وبدأت أيام الجد في الدعوة إلى الله تعالى. وقال مجاهد وتبتل، أخلص، هو أخلص وبمعنى أنقطع. يعني لما الإنسان ينقطع لله وحده لا يريد إلا وجه الله، يعني أخلص الأمر لله. وقال الحسن أنكال قيودا منفضل به، السماء منفضل به، لكن السماء تؤنث وتذكر. ونقول الطريق، قل هذا طريق واحد وهذه طريق أخرى أيضا تؤنث وتذكر. منفضل به أي مثقلة به. وقال ابن عباس كثيبا مهيلا، الرمل السائل، وبيلا شديدا. المدثر، وشوف تأتي المدثر بعد المزمل. قال ابن عباس عسير شديد، فذلك يومئذ يوم عسير. قسورة اللي هي قال رجز الناس وأصواتهم، هكذا قال. والصواب أن القسورة هو الأسد، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. وقال أبو هريرة الأسد، هذا هو الصواب، وكل شديد قسورة مستنفرة أي نافرة مذعورة. هذا طبعا تمثيل في غاية العجب، يعني وصف الله الذين لا يستمعون إلى القرآن ولا ينتفعون منه ويفرون بالحمار، الذي حمار الوحشي الذي يفر من الصياد أو يفر من من يفر من الأسد. حدثنا يحيى وهو يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع وهو ابن الجراح عن علي بن المبارك وهو المداء الهنائي عن يحيى بن أبي كثير وهو المتوفى عام 230 و100 قال سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن وهو ابن عوف عن أول ما نزل من القرآن، قال يا أيها المدثر، هكذا قال عبد الرحمن بن عوف، والذي عليه جمهور أهل العلم أن أول ما نزل اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. ثم تأخر الوحي أشهر عن النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أن يتشوق إلى لقائه، فنزل يا أيها المدثر قم فأنذر. قلت يقولون اقرأ باسم ربك الذي خلق، قال أبو سلمة، وأبو سلمة بن عبد الرحمن يعني يحيى بن أبي كثير يعني يناقش أبا سلمة بن عبد الرحمن. قلت ابن يحيى يقولون اقرأ باسم ربك الذي خلق، فقال أبو سلمة سألت جابر بن عبد الله عن ذلك وقلت له مثل الذي قلت، فقال جابر لا أحدثك إلا ما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا جابر صار مرجع الناس بعد وفاة عبد الله بن عمر، ابن عمر توفي عام 73 وجابر توفي عام 78. قال جاورت بحراء، جاورت بمعنى احتكفت، فلما قضيت جواري أي احتكافي هبطت فنوديت فنظرت عن يميني فلم أرى شيئا، سمع صوت فنظر عن يميني ونظرت عن شمالي فلم أرى شيئا، ونظرت أمامي فلم أرى شيئا، ونظرت خلفي فلم أرى شيئا، فرفعت رأسي فرأيت شيئا فأتيت خديجة فقلت دثروني وصبوا علي ماء باردا. هنا رأى جبريل بهيئته التي هو عليها له 600 جناح، جناح من الأجنحة يسد الأفق، ما معنى يسد الأفق؟ أي يغطي عين الشمس. قال فدثروني وصبوا علي ماء بارد، باعتبار الماء البارد يعني يحرك الدورة الدموية في جسم الإنسان. قال فنزلت يا إشنان، فنزلت يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. باب قوله قم فأنذر، أنذر لماذا لم يقل له فبشر؟ يبشرهم بأي شيء وهم عاكفون على الأصنام، فلا بد من النذارة، فإذا آمنوا فتأتي البشارة. حدثني محمد بن بشار وهو بندار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وغيره، وهذا الغير يعني منهم أبو داود الطيالسي، قال حدثنا حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاورت بحراء، جاورت اعتكفت كما مر قبل قليل، مثل حديث عثمان بن عمر عن علي بن المبارك. يعني هذا ساقه متابعة للطريق السابق، والحديث كلما تعددت طرقه قوي. باب قوله وربك فكبر. حدثني إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حرب قال حدثنا يحيى قال سألت أبا سلمة أي القرآن أنزل أول، فقال يا أيها المدثر، فقلت أنبئت أنه اقرأ باسم ربك، فقال أبو سلمة سألت جابر بن عبد الله أي القرآن أنزل أول، فقال يا أيها المدثر، فقلت أنبئت أنه اقرأ باسم ربك، فقال ألا أخبرك إلا بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاورت في حراء. نشوف هذا حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه الكلام النصي من النبي صلى الله عليه وسلم على أن المدثر أول ما نزل، إنما أخذها فهما لفحوى الخطاب، وإلا في الأحاديث الأخرى تدل على أن اقرأ أول ما نزل. جاورت في حراء فلما قضيت جواري أي اعتكافي هبطت فاستنبطت. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لماذا كان يذهب في غار حراء؟ وأنتم لم تذهبوا إلى هذا المكان، ذهبت إليه شيخ ولا لا؟ ذهبت في مصر. جيد، يعني الآن لما تجلس في هذا المكان يعني تجد ترى المكان أمامك، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس ويتفكر كيف ينقذ قبيلته، وكيف ينقذ قريش، وكيف ينقذ العرب، وكيف ينقذ العالم، يفكر بهذا الشيء، وكان حملا ثقيلا. النبي صلى الله عليه وسلم ما عنده ذنب، وربنا جل جلاله قد عصمه من الذنوب صغيرها وكبيرها، ولكن كان حمل ثقيل عليه، حتى بعد الذي أنقض ظهرك ما عنده ذنب، لكن كان هذا يعني أمر يثقله جدا. فجاءه الوحي حينما ضمه، وضمه ثلاث مرار. ولماذا يضم؟ حتى الإنسان يجعل السمع والبصر والعقل كله عند الوحي، وفيه إشارة أن من قرأ القرآن يجعل هذه الثلاثة مع كتاب الله تعالى. ثم ذهبت إلى خديجة ثم ذهبت به إلى ورقة، ثم صار يتشوق ويتشوق ويذهب إلى هذا المكان، ثم رأى جبريل على هيئته، ثم جاء فنام أيضا خائفا من روعي أم من روعي، خائفا من روعي ما رأى، يعني من خوفي ما رأى، من هو الروع القلب. ثم نزل هذه الآية باعتبار أنه قد بدأ وقت الجد، وصار ينذر الناس بأي شيء بالسر، بقي 3 سنوات حتى نزل قوله تعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. ثم جمع قريش، ثم ناداهم، ثم أمرهم، ثم قال له عمه أبو لهب ألهذا جمعتنا، تبا لك. فنزل قوله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب. هنا جابر يعني ما أخذه بعبارة النص، إنما أخذه بإشارة النص، يقول فاسترطنت الوادي فنوديت فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي فإذا هو جالس، يعني الملك اللي هو جبريل، على عرش بين السماء والأرض، فأتيت خديجة فقلت دثروني وصبوا علي ماء باردا، فأنزل علي يا أيها المدثر، أي يا أيها المتدثر، قم فأنذر وربك فكبر. ولله عبادة التكبير تمر عندنا كثيرا. باب قوله وثيابك فطهر، يعني تشمل الثياب، تشمل أيضا الطهارة من الذنوب جميعها. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب، وحدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري، فأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي، فقال في حديثي فبين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت رأسي فإذا الملك، قال فإذا الملك الذي جاءني بحراء، وهذا يؤيد ما قلناه، جالس على كرسي بين السماء والأرض. يقول هنا فجئت أي خفت منه رعبا أي خوفا، فرجعت فقلت زملوني زملوني أي لفوني. لأن الإنسان لا يخاف من شيء أو يجد خوف أو الهم ينصح بالنوم، فإذا استيقظ فإن النوم سيذهب كثيرا من الهم. فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر، هذا الحجاج بن يوسف الثقفي، ما الذي دفعه أن يصير إلى ما صار؟ كان في الطائف في وهو ثقفي يعلم القرآن، فذهب إلى ماء وجاءه الشرطة، شرطة عبد الله بن الزبير، كان عبد الله بن الزبير له هذا المكان، فاعتدوا عليه ومنعوه من شرب الماء وسبوه، فهو أخذ جرط سيف أحدهم وأخذ الفرس الذي أخذوه منه ثم تركهم، فذهب إلى البيت وأخذ أغراضه ومشى، فقال له أبوه يا بني نام وارتاح والنوم سيذهب الحزن عنك، لكنه ما عرف، قرر أن يترك هذه الديار ويذهب إلى أين؟ إلى عبد الملك بن مروان إلى دمشق، فذهب إلى دمشق ووصل دمشق وبات هناك الشرطة أخذوه وسلموه إلى مدير الشرطة، مدير الشرطة قال فقال أنا جئت هنا لأعمل عند أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان، فقال له تعمل عندنا شرطي؟ قال نعم. بعدين عبد الملك أراد كاتب يكتب وحافظ للقرآن معلم خطه جيد، فكتب له أسماء الجند في الكتاب، لما رآه جعله مساعد، مساعد قائد الشرطة، أمرهم بالشدة، كان أحد الجنود يعصي فجر السيف وقتل الجندي، فقدموه لعبد الملك بن مروان، قال له من الذي دفعك إلى هذا؟ قال له أنت أمرتنا أن الميت نحاسبه، وإحنا حتى كيف جندي يعطي أمر أمير المؤمنين؟ فعفى عنه، قال له لا تفعلها مرة ثانية. فجعله عنده لما سار بجيشه لقتال مصعب بن الزبير في العراق، وكان مصعب بن الزبير يعني عامل عند أخيه عبد الله بن الزبير، انتصر في تلك المعركة، لما انتصر جعله واليا على العراق وأعطاه القوة والجيش أن يسير بالجيش إلى مكة إلى قتال عبد الله بن الزبير، وسلك طريقا وعرا من طريق السماء، وما سلك نفس الطريق الذي جاء به سعد بن وقاص من المدينة إلى يعني قال حتى لا يقول الناس هذا الطريق الذي سلكه سعد فاتح للعراق سلكه الحجاج ذاهبا إلى مكة. فالشاهد نسأل الله العافية. المهم فالنوم يذهب على الإنسان الكثير من الهم والغم. فأنزل الله يا أيها المدثر إلى والرجز فهجر. أي هذا النجم هذا يسمى نجم. القرآن نزل منجما كل مجموعة من آيات يسمى نجم. سنقول أول نجم نزل أول خمس آيات من سورة العلق. ولذا بعدها كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى وهكذا. هذا النجم جاء بعده حينما يعني حتى بعد الدعوة السرية لما اعتدى أبو جهل على النبي صلى الله عليه وسلم فقد أرأيت الذي ينهى هذه مؤاية بعدين عبدا إذا صلى الله أكبر الله أكبر. ليش قال أرأيت الذي ينهى آية بعدين عبدا إذا صلى حتى القارئ ينهى عن ماذا عبدا إذا صلى أقول الله أكبر ما هذا الإجرام هذا أي طغيان ينهى عبدا إذا صلى وقال ألا يوجد هنا يعني مو بعض العمال يعمل في شركة أو محل يريد الإنسان يصلي يقول له لا لا أنا منك في الصلاة موجود هذا ما موجود عيانا بالله تعالى. وذاك فعل القرآن الكريم هو يعني يحتاجه الناس في جميع أمورهم قبل أن تفترض الصلاة وهي الأوتان. نعم باب قوله والرجز فهجر. يقول الرجز والرجز العذاب. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن عقيل قال ابن شهاب سمعت أبا سلمة قال أخبرني جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث عن فترة الحج. ما معنى فترة؟ فترة انقطاع. لا يحق لنا أن نسمي المدة الزمنية نسميها فترة. فهنا شوف فترة الوحي انقطع. لماذا انقطع؟ حتى يتشوق النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتحمل الأمر. شوف لما رآه ثاني مرة لم يتحمل وخاف فيحتاج الأمر إلى مدة. فبينما أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري قبل السماء فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض فجثئت منه حتى هويت إلى الأرض يعني أراد أن يسقط. فجئت أهلي. طبعا الزوج يطلق عليه الأهل وما يصلح أن نسمي الأب أهل. صليت الظهر هنا في هذا المسجد يوم أمس فأحد المصلين جلسنا ويستأذنني أن يحلق لحيته. قال أهلي لا يرضون. أنا أين تبادر ذهني في أهلي إلى زوجته. فقلت أي زوجة هذه؟ قال لا ليس زوجتي إنما هو أبي. فشوف كلمة لها تطلق على الزوجة. نعم. وإذا قال إذا أتى أحدكم أهله. نعم. فجئت أهلي فقلت زملوني زملوني فزملوني. فأنزل الله يا أيها المدثر إلى قوله فهجر. قال أبو سلمة والرجز فهجر الأوثان. ثم حمي الوحي وتتابع. شوف يعني معنى لغة فالشيء يتكرر إيش ماذا يعمل حرارة شخص بردان يعمل هكذا حتى الاحتكاك يعمل حرارة. فإشار إلى تتابع له قال ثم حمي الوحي وتتابع. هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد.